بعد ذلك. قال: وهم بهذه اللفظة إسلام، يعني يقول هؤلاء عن أهل البوادي في وقت الشيخ أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فهم مسلمون، ولو كفروا بالله جل وعلا، ولو سبوا الدين، ولو أشركوا، ولو فعلوا كل ما ينقض الإسلام. يقول: ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة إسلام، أي مسلمون، وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم، أي مع إقرار هؤلاء العلماء الذين يسمون أو الشياطين الذين يسمون بالعلماء، يقول مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله. هذا تناقض كما ذكر، هم يقولون أن أهل البوادي تركوا الإسلام كله لكنهم مسلمون، كيف؟ قالوا: لأنهم يقولون لا إله إلا الله مع تركهم الإسلام كله. يقول: مع إقرارهم، أي هؤلاء العلماء، أنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البعث، كان هناك من القبائل التي تحيط من بادية الجزيرة العربية من كان ينكر البعث أصلا، يقول ليس هناك يوم قيامة. يقول: واستهزاؤهم بمن أقر به، يسخرون ممن آمن بالبعث، واستهزاؤهم بالشرائع وتفضيلهم دين آبائهم خالفا لدين النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء البدو أنكروا البعث، بل استهزوا بمن أقر به، واستهزوا بالشريعة وبالدين وبأحكام الله جل وعلا، بل فضلوا ما هم عليه من أسلاف البادية مما ورثوه من أحكام عن آبائهم وأجدادهم، فضلوه على دين النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي هؤلاء الشياطين يقولون هؤلاء مسلمون لأنهم قالوا لا إله إلا الله مع شدة كفرهم والعياذ بالله. يقول: ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين، يسمي الشيخ رحمه الله علماء السوء شياطين، لأن العالم إذا لم ينتفع بعلمه ولم يترتب عليه أثر فإن علمه حجة عليه ويعذب. ولذلك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل طلب العلم يقال عالم، طلب العلم ونفع، قال: يا رب لقد تعلمت فيك وعلمت، إن حتى أن هذا الرجل قد حصل منه نفع لغيره. هو صحيح أنه لم ينتفع، تعلم العلم لغير وجه الله، لكنه على الأقل نفع غيره وأرشدهم، لكنه لم يمتثل ما أمرهم به، ومع ذلك هو أول من تسعر به النار يوم القيامة. فكيف بمن تعلم لم ينتفع ولم ينفع، بل زين للناس الشرك والكفر وسماه إسلاما؟ فإن هذا أولى بالعذاب والعياذ بالله بالكفر من ذلك. قال: ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو إسلام مع إنكارهم لما ذكر الشيخ رحمه الله. قال: ولو جرى منهم ذلك كله، ولو جرى منهم ذلك كله لأنهم يقولون لا إله إلا الله أيضا، طالما أنهم قد قالوا هذه الكلمة خلاص قلها وافعل ما شئت، قلها وسب دين الله جل وعلا، قلها واستهزئ بالشريعة، قلها وأنكر البعث وأنكر القيامة وأنكر الملائكة، طالما أنك قلت انتهى الموضوع. يقول: لأنهم يقولون لا إله إلا الله أيضا، ولازم قولهم أن اليهود إسلام لأنهم يقولونها، اليهود ما أشركوا بالله جل وعلا الشرك المعروف كعبادة غير الله كما فعل النصارى، ولكن اليهود كان عندهم علم، إلا أنهم لا يعملون بعلمهم، وهم كانوا يقرون بأن الله جل وعلا هو الرب وهو الإله جل وعلا، ومع ذلك لما جحدوا نبوة عيسى وقد بعث فيهم، وجحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم المرسلين، كفروا بالله جل وعلا. وأما عبادتهم لعزير فإن ليس كل اليهود عبدوا عزير، وإنما كانت طائفة منهم تعبد، وإلا فإن عامة اليهود أو كثير منهم لا يعبدون، فاليهود اليوم لا يعبدون عزير، ولكن الله جل وعلا ذكره عن طائفة منهم. يقول: ولازم قولهم أن اليهود إسلام لأنهم يقولونها، يقولون لا إله إلا الله. يقال: وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة. وأين كفر اليهود وهم أهل الكتاب من كفر هؤلاء البوادي والمشركين بالله جل وعلا في زمن الشيخ الذي نقل عنهم بعض عقائدهم الكفرية؟ يقول: وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. يقول: والذي يبين ذلك من قصة الردة، الآن هذا الشاهد وهذا المنفع والفائدة هو الرد على هذه الشبهة. يقول: والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم كما ذكرنا، أن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفت أسباب ردتهم واجتمعوا في الردة، وسار بهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة ساروا بهم سيرة واحدة، لم يفرقوا بين هذا وذاك. يقول أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان، هذا هو الصنف الأول والقسم الأول. وناس خلاص تركوا الإسلام، قالوا مات الرسول خلاص رجعنا إلى عبادة غير الله جل وعلا، وقالوا لو كان نبيا ما مات. ومنهم الصنف الثاني من ثبت على الشهادتين، ما أشرك بالله جل وعلا، ما عبد غير الله، ولم ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجحد القرآن، ولكنه قال ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس. فهؤلاء ما زالوا على إقرارهم، ما زالوا على إقرارهم بلا إله إلا الله، وما زالوا على إقرارهم بالقرآن وأنه كتاب الله، وما زالوا على إقرارهم بالنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى البعث وغير ذلك، لكنهم جعلوا مسيلمة نبيا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكفروا وارتدوا بذلك. يقول ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. أجمع العلماء الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أن هذين الصنفين مرتدون، الصنف الذي نبذ الدين ورجع إلى عبادة الأوثان، والصنف الثاني وهو الشاهد قوم مسيلمة وهم بنو حنيفة. هؤلاء كانوا يقولون ولم يزالوا في عهد مسيلمة يقولون لا إله إلا الله، ويصدقون بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك أجمع الصحابة على ردتهم، فلم تكن لا إله إلا الله عاصمة لهم من الكفر والعياذ بالله. يقول أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. يقول ولو جهلوا ذلك، مرتدون ولو جهلوا، لماذا؟ لأن هذا مما يعلم بالإسلام ضرورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، هذا لا يعذر أحد بجهله لوضوح الأدلة، فإن هذا من أعظم الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها في كتابه. ولذلك ليس كل أحد يعذر بالكفر بجهله، وهناك من المسائل ما تعلم من الدين ضرورة، فلا يقبل العذر ممن ادعى الجهل. أما من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، فهذا لو صدر منه شيء من جحد ضرورات الدين كوجوب الصلوات والتوحيد والزكاة وحرمة الربا والزنا ونحو ذلك لقوبل منه لحداثة عهده بالإسلام أو لنشوئه بادية بعيدة. وأما إنسان يعيش في أوساط المسلمين ويقرأ القرآن وهو يفهم ويعرف المعنى ثم بعد ذلك ينكر ما أجمع المسلمون عليه ضرورة، هذا لا يقبل منه. ولذلك هؤلاء الذين ارتدوا كان العهد قريبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخلوا في الدين وهاجر من هاجر إلى المدينة وتعلم، وهذا كان من من من أمور الركيزة في دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه خاتم المرسلين، فادعاءهم الجهل لا يعذرون به. ولذلك هل الصحابة سألوهم؟ الصحابة رضي الله عنهم ساروا فيهم بسيرة واحدة، إذا كانوا يقتلون الرجال ويسبون النساء والأولاد ويغنمون الأموال، فلم يستفسروا، ما قالوا من منكم جاهل، الجاهل ما نعاقبه، لا أبدا ما فصلوا، وإنما حكموا عليهم كلهم بالردة. وهذا معنى قول الشيخ أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر لا شك، لأن هذا شك في أصول الدين، والدين لا بد أن يدخل الإنسان فيه بيقين، فمن شك في كفر من أجمع المسلمون على كفره وظهر كفره بالنص الصريح في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما يعلم من الإسلام ضرورة، فهذا من شك فيه فهو كافر. يعني لو شك الإنسان، لو رجل جحد وجوب الزكاة شك رجل قال والله ما أدري هل هو كافر أو غير كافر، نقول من شك في كفره فهو كافر، لأن هذا شك في أصول الدين، وهذا مما لا يجهله مسلم إلا على نحو ما ذكرنا ممن نشأ عبادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام. يقول من شك في ردتهم فهو كافر، هذه عبرة، فهؤلاء لم تعصم لا إله، لم تعصم هذه الكلمة، لم تعصم دماءهم ولم تجعلهم في الإسلام ولو فعلوا ما فعلوا، فهم كانوا يقرون بها ومع ذلك كانوا مرتدين بالإجماع، وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم قتال كفر وإيمان. يقول فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحد ولو ثبت على الإسلام كله، ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة، وهذا طليحة بن خالد الأسدي ممن ادعى النبوة، ادعى النبوة ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وكان رضي الله عنه رحمه يجاهد الفرس بعد ذلك وله صولات في بلاد الفرس. قال وصدق طليحة في دعواه النبوة، ومنهم من صدق العنسي، العنسي صاحب صنعاء كما قال الشيخ الأسود العنسي، وهذا الأسود العنسي ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده، أي ادعى النبوة بعد أو قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف طليحة ومسيلمة فإنهما ادعيا النبوة بعد ذلك. يقول ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء، وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم مرتدون. فهذا حجة بينة، هل حجة بينة من السيرة والتاريخ، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إجماع العلماء في كل عصر على ردة هؤلاء مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله لا تعصم إلا من لم يأتي بنواقضها، وأما إذا قال لا إله إلا الله ثم نقضها بأحد نواقض الإسلام فإنها لا تنفع، فليست هي كلمة مجردة تقال باللسان، بل هي كلمة لها أصل في القلب ويترتب عليها عمل في الجوارح، كما هو قول أهل السنة في الإيمان. بل إن من المرتدين من جحد الزكاة ومع ذلك أجمع العلماء على ردته، بل منهم كما ذكرنا من أقر بالزكاة لكن منعها بخلا، ومع ذلك سار الصحابة رضي الله عنهم فيهم بسيرة المرتدين. فانظروا كيف حكم الصحابة رضي الله عنهم على من قاتل دون إقامة شعيرة من شعائر الإسلام بالكفر، مع أنه يصلي، ما أنكر شيئا من الإسلام ضرورة، ما أنكر، لكنه امتنع من أدائها بخلا وقاتل دونها، فحكم الصحابة بردته وساروا فيه بسيرة أصحاب مسيلمة والمرتدين الذين رجعوا إلى عبادة الأوثان. يقول ومنهم أنواع أخر، أي من المرتدين أنواع أخر كما ذكرنا، وهم أربعة أصناف. ومنهم كذلك من ومن هؤلاء قال منهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر رضي الله عنه في خلافته وذكر له أنه يريد قتال المرتدين ويطلب من أبي بكر أن يمده، فأعطاه سلاحا ورواحل ليقاتل يعني من بجواره من المرتدين. قال فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، يأتي القرى التي ارتدت والقرى المسلمة التي بقيت على إسلامها، يقتل هذا وهذا لا يفرق بين مسلم وكافر. قال فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم. قال فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، فلما أحس بالجيش بعث أبو بكر رضي الله عنه جيشا وأمر عليه رجلا، فقال لما قرب الجيش قال الفجاء السلمي لأمير الجيش الذي بعث أبو بكر رضي الله عنه، قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر، أنا ما كفرت لكنه استباح دماء المسلمين والكافرين. قال فقال إن كنت صادقا فألقي السلاح، إن كنت صادق ما كفرت وإن صدقت أنك أمير من أبي بكر فألقي السلاح، شق خايف ما الذي يخيفك، فألقى السلاح فألقاه فبعث به إلى أبي بكر رضي الله عنه فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. قال اجتهاد من أبي بكر رضي الله عنه. فانظر هذا الرجل لم ينكر لا إله إلا الله بل كان مقرا بها وقال لم أكفر، ومع ذلك هل عد ذلك مانعا من قتاله؟ لم يعد مانع، بل أرسل أبو بكر رضي الله عنه جيشا لقتاله، بل قتله بقتلة شنيعة وهي التحريق بالنار وهو حي حتى مات. فلما لم تنفعه لا إله إلا الله ولم تعقم دمه؟ نقول لا، لما ارتكب ما يبيح دمه وفعل ما يستحله لم تعقمه لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله لا ليست عاصمة، ولو فعل الإنسان ما فعل كما يقول أولئك الشياطين. يقول فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة؟ أي لا يقر لا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بتوحيد ولا بغير ذلك، إلا أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها، وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله. ويقولون هؤلاء البدو الذين هم على هذه الصفة يقولون هذا أي التوحيد دين الحضر، وديننا نحن أهل البادية دين آبائنا من جحد الضرورات من الدين وغير ذلك. قال ثم يفتي هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون، ولو صرحوا بذلك كله، ولو صرحوا إيش بالردة وبالكفر وبالسب وبالشتم وبإنكار الضرورات وغير ذلك، مسلمون، لأنهم قالوا لا إله إلا الله. إذ قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. قال الشيخ وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم على الشيخ، لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال، أي هذا من أهل البادية، قال أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي الذين كانوا على هذا المعتقد، وأشهد أن المطوع أي المتدين العالم الشيخ الذي يسمينا إسلاما أنه كافر، يعني من سمى الكفر إسلام فهو كافر. يقول صلى الله على سيدنا محمد. هذا الموضوع الأخير من مما استنبطه الشيخ واستله من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحبه. وذكر الشيخ كما ذكرنا في ثنايا هذا وهذا الموضع، ذكر فوائد كثيرة، منها كما ذكرنا أن كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله ليست كلمة مجردة تقال باللسان ويفعل الإنسان ما يناقضها، بل هذه كلمة يقوم أصلها في قلب الإنسان من المحبة لها والانقياد والقبول والصدق واليقين وغير ذلك، ثم يتبعه بعد ذلك أثرا على الجوارح. فمن لم يأتي بشروط لا إله إلا الله وبلوازمها فإن هذه الكلمة لا تعقم دمه وماله. إذن لا إله إلا الله تكون عاصمة للدم والمال إذا لم يحصل من صاحبها ما يناقضه. ولذلك لما رفع أسامة بن زيد رضي الله عنه السيف على ذلك المشرك فقال لا إله إلا الله فقتله، نقول هذا نعم النبي صلى الله عليه وسلم علف على أسامة وغلظ عليه القول، أقتلته بعدما قال لا إله الله؟ هل شققت؟ قال يا رسول الله والله ما قالها إلا تعودا. قال هل شققت عن قلبه؟ وفي بعض الروايات قال كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ نقول هذا لأن هذا الرجل قال هذه الكلمة، هل صدر عنه ما يضادها؟ ها؟ لم يصدر عنه شيء، قال الكلمة ثم قتله. فنقول نعم، كل من قال لا إله الله وجبت له العصمة، عصمة الدم والمال، فإن صدر منه ما يناقضها أبيح، إن كان ما يناقضها مبيح للدم كالكفر وغير ذلك أو كرجم كالزنا وهو محصن وغير ذلك مما يبيح دمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. إذن دل هذا، إذن هؤلاء يأتون إلى حديث من الحديث ويتركون سائر الحديث فيفهم منه ما يريد، وهذه طريقة أهل البدع وأهل الشرك والزيغ والضلال، أنهم يأخذون ما اشتهوا ويدرون. وإذا جمع الإنسان نصوص الكتاب والسنة تبين له بيانا واضحا. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. ولما ناظر عمر رضي الله عنه أبا بكر في قتال من أقر بالزكاة، أقر بها لكن منعها بخلا كما ذكرنا عن بني يربوع وغيرهم، ناظره في هؤلاء فقال أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، ومن حقها الزكاة. إلا بحق، هذه الكلمة لها حقوق ليست كلمة. إذا من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله إلا بحقها، أي إلا إن جحد حقها أو أنكره. فلو قال لا إله إلا الله ثم جحد الصلاة، جحد الزكاة وما شابه ذلك، فكيف بمن جحد التوحيد؟ يعني هذه لا تعصم. ومما يدل على ذلك أيضا الحديث التي قيدت كقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، إنه لم يأتي بشرك وكفر، فقاله مخلصا لله جل وعلا لم يعبد غير الله. وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، فهذه الحديث مقيدة تبين معنى لا إله إلا الله. ولذلك قيل لوهب بن منبه رحمه الله أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال نعم، والمفتاح لا بد له من أثنان، فمن لم يأتي بالأثنان لم يفتح له، ومن أتى بالأثنان فتح له. إذن هذه الكلمة نعم مفتاح، لكن هل رأيتم مفتاح يفتح بغير أثنان؟ وما هي أثنان لا إله إلا الله؟ هي شروطها من المحبة والانقياد والقبول واليقين والصدق والإخلاص وغير ذلك ما ذكره العلماء. ومما يستفاد مما ذكر الشيخ رحمه الله أنه كما ذكرنا من أتى بما ينقض لا إله إلا الله فإن هذه الكلمة تنفعه ويحكم عليه بالردة إن كان ممن لا يجهل مثل ذلك الناقض. والأدلة كما ذكرنا كثيرة، فما ذكره الشيخ رحمه الله لإجماع الصحابة على قتال مسيلمة وطليحة ومن آمن بهم مع إقرارهم بلا إله إلا الله، وكذلك قتال جاحد الزكاة، بل وشد منه قتال الذين منعوا الزكاة بخلا، وقتل علي رضي الله عنه الغالي الذين غلوا فيه فدعوا فيه الألوهية، وكذلك قصة الصحابة رضي الله عنهم مع قدامة بن مضعون، وقد ذكرنا أنه شرب الخمر متأولا قوله جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أي إثم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فتأول أن من إذا اتقى وآمن ليس عليه جناح فيما طعم وشرب، ففهم من هذه أنه لو شرب الخمر وكان على تقوى وإيمان لا يضره. فلما استدعاه عمر رضي الله عنه أجمع عمر ومن معه من الصحابة على أنه إن أقر إن جحد حرمة الخمر أنه يقتل ردا، وإن أقر بحرمتها أنه يقام عليه الحد. فانظر إجماع الصحابة على أنه لو جحد حرمة الخمر لكفر وارتد عن دين الله، مع أنه يقول لا الله، بل صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا كيف أنه لو جحد تحريم الخمر لا يعذر بذلك ويكون كافرا والعياذ بالله، ومع أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، فكيف من أشرك بالله جل وعلا بمن جحد التوحيد؟ والمنافقون أيضا كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولذلك يقول الله جل وعلا عنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بالألسنة ما ليس في قلوبهم، فيقولون كلمة وقد كفرت قلوبهم بهذا، فهل نفعتهم لا إله إلا الله؟ كلا، فهم قالوها باللسان لكن لم يستقر معناها ولم تستقر حقيقتها في قلوبهم. والأمة مجمعة على أن من جحد ما يعلم من الدين ضرورة أنه كافر، فمن جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب بر الوالدين أو جحد وجوب صلة الأرحام أو جحد وجوب الحج وما شابه ذلك فهو كافر، ومن جحد حرمة الزنا والربا والخمر وما شابه ذلك فهو كافر. وهذا بإجماعه العلم أن جاحد ما يعلم من الدين ضرورة أنه كافر، ونصوص العلم في ذلك طافحة في كتاب أو كتاب الردة من كتب الفقه. بل إن العلماء مجمعون على أن من جحد ركعة واحدة من فريضة من فرائض الإسلام أنه كافر، ولا تنفعه لا إله الله ولا تنفعه صلاة ولا صيام. فانظروا كيف أن العلماء مجمعون على أن من جحد ركعة من صلاة الفجر جحدها وقال الفجر ركعة واحدة أنه يكفر، فأين لا إله إلا الله؟ لما لم تعصمه؟ نقول لأنه قد جحد ما يعلم من الإسلام ماذا؟ ضرورة، فكيف من جحد التوحيد؟ وإلا إذا كان من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولو فعل ما فعل، ما معنى المرتد الذي ذكره أهل العلم في كتب الفقه؟ المرتد هو الذي يكفر بعد ماذا؟ بعد إسلامه، ثبت إسلامه بلا إله إلا الله ثم بعد ذلك تبين كفره. وإلا لو كان كل من قال لا إله إلا الله لا يكفر لم يكن للمرتد حكم، وليس هناك من يسمى مرتدا، هذا إبطال لما علم من الدين ضرورة. ومن أعظم نواقض لا إله إلا الله كما ذكرنا عدم الكفر بالطاغوت، فمن لم يتبرأ من الشرك وأهله ولم يرى أن من عبد غير الله أنه لم يره مشرك، أو قال لعله طريق إلى الله، أو قال لا أدري هذا مشرك ولا غير مشرك، فإن هذا لا شك أنه كافر، كما بيناه بأن ركن التوحيد وركن الإيمان الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. فمن شك في كفر المشركين المجمع على شركهم وكفرهم فلا شك أنه كافر، ومن لم يتبرأ منه فهو كذلك. بل إن العلماء قد أجمعوا على قتال كل طائفة امتنعت عن إقامة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ولو أقروا بها. فقد نقل العلماء ونقل شيخ الإسلام وغيره أن العلماء مجمعون على أن كل طائفة امتنعت عن إقامة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة أنهم يقاتلون ولو أقروا بها. فانظروا كيف أنه لو امتنعوا مع إقرارهم يقاتلون، ثم اختلف العلماء في كفرهم، هل يكفرون إذا امتنعوا عن هذه الشعيرة وقاتلوا أم لا يكفرون، على خلاف بين أهل العلم. والراجح والصحيح كما ذكرناه وسبق وهو أنهم يكفرون. فالامتناع عن إقامة الشعيرة شيء، والقتال دون إقامتها شيء آخر. ولذلك لو امتنعت قرية من القرى وبلد من البلاد امتنعت عن الأذان ما يؤذنون، هذا بالإجماع يجب على من كان له قدرة من المسلمين أن يقاتلهم حتى يؤذنوا. فإن امتناعهم عن الأذان مع إقرارهم به لا يكفرون به، فإن قاتلوا كفروا، لأنهم يقاتل دون إقامة شعيرة، ولا يقاتل دون أن تقام شعيرة من شعائر الإسلام وهو يعلمها إلا وقد نقض ما في قلبه من التوحيد والمحبة لدين الله جل وعلا. وإلا كيف يضحي الإنسان بنفسه وماله ويخاطر بنفسه دون أن يقام دين الله جل وعلا؟ وهل هذا إلا ضد ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم به؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى إيش؟ أتى ليعبد الله وحده ولتقام شريعة الله. ولذلك قال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمتى ما كان بعض الدين لغير الله وجب القتال، ولا ينتهي القتال حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. ولذلك هذا الذي فعله الصحابة وهو الراجح من أقوال أهل العلم. كذلك مثلا من طائفة امتنعت من الصيام ما يصومون في رمضان، يظهرون الفطر ولا يصومون، هذه صيام شعيرة من شعائر الإسلام الظاهر، وجب على من كان مصلي أن يقاتلهم. أو امتنع من الصلاة بالجماعة ما يصلون في الجماعة، يصلون في بيوتهم. حتى من قال من أهل العلم بأن الصلاة في الجماعة ومسجد سنة كالإمام مالك والشافعي قالوا سنة، ومع ذلك إيش أجمعوا على أن لو أن بلدة امتنعت عن الصلاة جماعة أنهم يقاتلون. ولذلك يقول الشيخ الإسلام قد أخطأ من ظن أن قولهم سنة هنا المراد به السنة التي لا يتم تاركها ولو تركها أهل البلد، هذا خطأ، ولكن مرادهم سنة في حق الأفراد. وأما أن يكون بلد من البلاد لا يصلون جماعات ولا يصلون الأعياد ولا يؤذنون مثلا أو ما شابه ذلك، فهؤلاء ممتنعون عن إقامة هذه الشعيرة، فوجب قتالهم لمن استطاع، ولا يحكم عليهم بالكفر حتى يقاتلوا، فإن قاتلوا دون إقامة هذه الشعيرة فكذلك. كذلك من ترك تحكيم الشريعة مثلا وحكم القوانين الوضعية فإن هذا لا شك أنه مخالف لدين الله جل وعلا، فإن استحل ذلك كفر، وإن لم يستحل ذلك فهو عاصم وفاسق. لكن هذه شعيرة، تحكيم شرع الله جل وعلا في العباد شعيرة، فكل بلاد وكل بلدة قادرة على الجهاد في سبيل الله وإلاء كلمة الله وجب عليها أن تقاتل من امتنع عن تحكيم الشريعة حتى يحكم الشريعة، فإن قاتل من لم يحكم الشريعة دون إقامتها كفر بذلك، ولكن لا يحكم بالكفر قبل القتال. وبهذا نختم هذه المواضع الست، ونسأل الله عز وجل أن نكون قد انتفعنا بها، ورحم الله الشيخ رحمة واسعة. والآن ننتقل إلى رسالة أخرى، وهي رسالة فيما يكفر به الرجل. أظن عندكم في آخر شيء. هذه في الحقيقة لعلها أهم في هذا الموضع من الست أصول. إن شاء الله ست أصول إذا فرغنا من هذه اليوم سنأخذها غدا، لكن هذه يعني قريبة من المسائل التي ذكرناها من المولاة وغير ذلك ومن التكفير، فهي مثابة تثبيت وتأكيد لما ذكرناه، وهي رسالة نافعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا جواب سؤال أجاب به الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما سئل عما يقاتل عليه وعما يكفر به الرجل. وقد ذكرنا بأنه أتى بأربعة أمور، ولكن كثيرا من الناس في أول دعوته قد أنكروا أمرين، أنكروا عليه التكفير والقتال. فهنا يذكر رحمه الله ما الذي يقاتل عليه، خصوصا بعدما أشيع حوله أنه يكفر بالذنوب وأنه خارجي وأنه يكفر بما ليس بكفر وما شابه ذلك مما يعني أثير حوله من الشبهات. فأجاب عن هذا رحمه الله في هذه الكلمات البسيطة العظيمة النفع. يقول: وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به فأجاب. يقول: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا قر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. الشيخ رحمه الله يقول هذه الأركان إن أقر بها فإنا لا نكفره بتركها، لا نكفره بتركها وإن أقر بها. والعلماء مختلفون، علماء أهل السنة رحمه الله مختلفون في تارك المباني الأربعة، وخلافهم في ترك الصلاة هو أقوى خلاف، منهم من كفرها، من كفر تاركها كسلا، ومنهم لم يكفره. وأما من جحد الصلاة، جحد وجوبه والصيام والزكاة والحج، فهذا كافر بإجماع أهل العلم، لأنه قد جحد ما يعلم من الدين ضرورة. فالشيخ رحمه الله يبين بأن حتى هذه المسائل، وإن كان الشيخ رحمه الله يرجح في بعض الكلمات يرجح كفر تارك الصلاة، وهو الراجح أن تاركها كسلا أنه كافر، هذا الأقرب والله أعلم وأظهر في الأدلة. لكن هنا رحمه الله كان هذا في بداية الدعوة، والشيخ رحمه الله لا يكفر إلا ما أجمعت عليه الأمة، ما أجمعت عليه الأمة يكفر. فالشاهد يقول إذا أقر بها، أما لو لم يقر بهذه الأركان وبهذه الفرائض فلا، فهو كافر بإجماع أهل العلم. يقول: وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، لأن القتال شيء والكفر شيء آخر. قلنا أن كل من امتنع، أو كل طائفة بلدة امتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة أنها تقاتل عليها، ولا يحكم بكفرهم حتى يقاتلوا، مع أن العلماء قد اختلفوا في كفر من قاتل دون إقامة الشريعة مع إقراره بها، مع إقراره بها. والراجح كما بيناه قبل بأن من قاتل دون إقامة الشعيرة من شعائر الإسلام أنه يكفر إذا قاتل، أما قبل القتال فلا يكفر. فلو تركوها تهاونا أو تركوها كسلا أو ما شابه ذلك لا يكفرون. فإن دعوا إلى إقامتها فأبوا فقوتلوا فقاتلوا، هنا إذا قاتلوا على الراجح أنهم يكفرون، ومن أهل العلم اختار عدم كفرهم حتى ولو قاتلوا. يقول: فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بها، إن قاتلناه لأنه قد ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، بل أظهر الشعائر بعد التوحيد. أظهر الشعائر ما هي؟ الصلاة والصيام والحج. فلو فرضنا أن بلد امتنع من الحج ما يحجوا، يقرون بوجوب الحج لكن ما يحجوا، ما يحج أحد منهم، مستمر على ذلك، تاركين الحج لا يحجون، هنا قد إيش يؤمرون بالحج، أو تركوا إظهار الصيام وتركوا الصيام، أو لا يزكون أصلا مع إقرارهم بذلك أنهم يقاتلون على إقامة هذه الشعيرة. يقول: فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفر بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها إلى هذه الأركان الأربعة كالسلام من غير جحود، اختلفوا. فمنهم من كفر بالصلاة وحدها، ومنهم من كفر بالصلاة والزكاة، ومنهم من كفر بالأربع، والراجح أن تارك الصلاة كافر وتارك ما سواها من أركان الإسلام الأربعة ليس بكافر، هذا الأقرب. يقول العلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا، أما جحودا فإجب بالإجماع سواء صلى أم لم يصلي، لأن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر، لأنه منكر لما أجمعت عليه الأمة ولما علم بالإسلام ضرورة. قال ولا نكفر إلا من أجمع عليه العلماء، إلا ما أجمع عليه العلماء وهو الشهادتان، أي لو لم يقر بالشهادتان فهذا كافر بالإجماع، من أبى عن الشهادتين وامتنع منها فإنه كافر بالإجماع، فهذا الذي نكفره. فلا نكفر بترك المباني الأربع، فكيف نكفر بالمعاصي دون الكفر كالزنا وغير ذلك كما أشيع حول الشيخ ورحمه الله تعالى. ثم قالوا أيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر، يعني كذلك لو لم يقر بالشهادتين وما شابه ذلك لا نكفره ابتداء كمن أتى بنواقضها، إنسان قر بالشهادتين وأتى بنواقضها من الشرك، لغلبة الجهل يقول لا نكفره حتى نعرفه، فكذلك لا نسارع إلى التكفير. فالشيخ رحمه الله كان يحتاط في هذا احتياطا عظيما، خصوصا في أول الدعوة قبل انتشار العلم، إذن حتى من لم يأتي بلوازم لا إله إلا الله لا نكفره حتى نعرف، نقول هذا شرك وهذا كفر والأدلة على كتاب الله كذا وكذا، فإن عرف ثم أنكرها كفر. يقول فنقول أعداؤنا معنا على أنواع. النوع الأول يقول من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله، أي عرف وعرف وبين له كما ذكرنا وأقيمت عليه الحجة وبلغه القرآن. يقول من عرف أن التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس، فدعوة الشيخ كانت التوحيد. يقول من عرف هذا وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر وهو دعاءهم الحجر وطلب الحاجات منهم الأحجار والقبور والشجر والبشر، كان أشياء كثيرة تعبد في الجزيرة كالأحجار وغير ذلك، بل كان في العيينة، العيينة هذه مسقط رأس الشيخ كان فيها أكثر من 17 شجرة تعبد من دون الله جل وعلا. يقول الشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس يقول أنه الشرك بالله، إذا عرف أن التوحيد هو دين الله وهو الذي أظهره الشيخ، وعرف أن ما عليه كثير من الناس من أصناف الشرك والتوجه إلى غير الله من الأشجار والأحجار، إذا عرف أن هذا هو التوحيد وأن ما عليه غالب الناس هو الشرك، يقول هو أنه الشرك بالله الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله. ومع ذلك أي بعد أن عرف التوحيد والشرك لم يلتفت إلى التوحيد، ما عبأ به ولا اهتم ولا تعلمه ولا حرف عليه ولا دخل فيه واستجاب له ولا ترك الشرك، بل استمر على شركه مع علم أن هذا إيش هو الشرك. قال فهو كافر نقاتله بكفره لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه، مع أنه لا يبغض دين الرسول لأنه ما أبغضه، لكن خلاص استمر على شركه، ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزين للناس. هذا الرجل عرف أن ما أدى عليه الشيخ هو التوحيد وأنه دين الله وأن ما عليه غالب الناس في عهد الشيخ كان في الشرك بالله جل وعلا، ومع ذلك ما اقترت التوحيد ما ولا دخل فيه ولم يعترض بطلانه، بل هو يعترض أنه حق، ولم يبغض التوحيد بغضا بحيث كرهه، لا، ولم يبغض دين الرسول ولم يمدح الشرك، ما قال الناس يا جماعة أشركوا بالله جل وعلا وافعلوا وافعلوا، لا، لكنه أعرض عنه. هذا لا شك أنه كافر، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بكفر الإعراض، يسمى عند أهل العلم بكفر الإعراض، وهو الإعراض عن أصل الدين عن تعلمه وعن العمل به. فكل من أعرض عن أصل الدين عن أن يتعلمه وعن أن يعمل به فقد كفر بالله جل وعلا كفر الإعراض. ويقول ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الكفر في مدارج السالكين لما ذكر أنواع الكفر 5 قالوا أما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، ما اكترث بذلك، ليست تكذيبا لكن ما اكترث ولا عبأ، أعرض يقول كما قال أحد بني عبد ياليل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله أقول لك، لما ذهب إلى أهل الطائف ودعاهم قال له هذا أحد بني عبد ياليل، قال: والله أقول لك كلمة، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. هذا الرجل هل كلف نفسه في البحث هل هو صادق أم كاذب؟ لا، ما صدقه ولا كذبه، ومع ذلك إيش؟ كان كافر كفر إعراض. ويقول أيضا في شرح كفر الإعراض، هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس اليوم للأسف الشديد يسمي من أعرض عن مثلا عن الصيام وما شابه ذلك مع إقراره بها والتزامه لها في قلبه، سمى هذا كفر وردة وشرك، وهذا منزلق الخوارج وغيره. يقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمة الله عليه في مسائل سئل عنها، يقول في المسألة الرابعة، يقول الشيخ سليمان بن سحمان واحد أئمة الدعوة النجدية من المتأخرين رحمه الله، يقول: قول السائل وما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام، وما الذي يصدق عليه الإعراض؟ يقول: فالجواب أن نقول، وهذا كلامنا فيه، قد ذكرنا الجواب عن هذه المسألة، ولكن نذكرها هنا ما ذكره شيخنا الشيخ عبد اللطيف، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وهذا أحد المحققين من أئمة الدعوة وأحد المبرزين منهم رحمه الله، هو والده رحمة الله عليهم أجمعين. يقول ما ذكره شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة، يقول: فقال الشيخ عبد اللطيف: الجواب أن أحوال الناس تتفاوت تفاوتا عظيما، وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان. إذا كان أصل الإيمان موجودا والتفريط والشرك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات، وأما إذا عدم الأصل، أي أصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام وهو التوحيد، عدم الأصل وأعرض عن هذا بالكلية، ما أتى بالتوحيد الحقيقي، ليس الكلمة لا إله إلا الله، بل أعرض عن أصل الدين وهو التوحيد معرفته والعمل به، قال: وأعرض عن هذا بالكلية فهو كفر إعراض. فيه قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قال وفي قوله: ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن ذكري عن القرآن، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم قال كلمات إلى أن قال الشيخ رحمه الله الشيخ سليمان بعد أن ذكر كلام الشيخ، يقول: فتبين من كلام الشيخ عبد اللطيف أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، لا ترك الواجبات والمستحبات، فهذا هو المراد بكفر الإعراض، وهو أن يعرض الإنسان عن أصل الدين، لا يتعلمه ولا يعمله، فإن تعلمه ولم يعمل به أصل الدين كفر، فلا بد من أن يعرفه وأن يعمل به. والأدلة على ذلك كما ذكر الشيخ عبد اللطيف وغيره كثيرة، من ذلك قوله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. أعرض عن إيش؟ عما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جل وعلا: وكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدن ذكرى. من أعرض عنه عن الذكر فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا. ومن ذلك قوله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. وقال جل وعلا عن هذا الصف: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله ما أسمعهم السمع الذي إيش يستجيبون، يفهمون الفهم الذي يترتب عليه استجابة، يسمعون الصوت فقط لكن غير أن يقع في القلوب. ولو أسمعهم، لو سمعوا فهموا، يقول إيش؟ لتولوا وهم معرضون، أي عن أصل الدين. وفي الحديث في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء، أمسكت العلم، فنفع الله بها فشرب وسق وزرع. هذا استفاد الناس منه لكن هو لم ينتفع حقيقة الانتفاع. قال: وأصابت منها طائفة، أي أصابت هذه الشريعة والدين أخرى إنما هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلان. تأتيه الآيات وتأتيه أصل الدين يعرض عليه لا يدخل، مثل أرض القيع القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلان. يقول فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ما عبأ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأصل الدين ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث في البخاري. قال الشيخ رحمه الله: النوع الثاني من عرف ذلك، أي عرف التوحيد وعرف الشرك، عرف أن ما يدعو إليه الشيخ هو التوحيد، وأن ما عليه غالب الناس من استغاثة بغير الله ونحو ذلك هو الشرك. يقول: ولكنه تبين في سب دين الرسول، أي ظهر منه سب الدين بعد علمه بأن التوحيد هو دين الله والشرك هو الذي نهى الله جل وعلا عنه، ومع ذلك سب الدين مع ادعائه أنه عامل به. وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت. الله انتوا أهل الكويت حتى التاريخ من الكويت. فتبين في مدح هؤلاء، يعني عرف الدين ومع ذلك يمدح الشرك ويمدح الطواغيت ويمدح عباد غير الله جل وعلا. تبين أي ظهر منه في مدح من عبد يوسف، هذا قبر عبد في ذلك الوقت، والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر، والخضر كان في جزيرة فيلكة يعبد من دون الله جل وعلا، قيل أن فيه أثر الخضر فكان يمسى بحمد الله جل وعلا من الناس عالمه تركوه. قال: من أهل الكويت. وفضلهم، أي فضل المشركين هؤلاء على من وحد الله وترك الشرك. يفضل أهل الشرك مع علم أن فعلهم شرك، يعني يعلم التوحيد ويعلم الشرك، مع ذلك يسب أهل التوحيد ويسب الدين. قال الشيخ رحمه الله: النوع الثاني من عرف ذلك، أي عرف التوحيد وعرف الشرك، عرف أن ما يدعو إليه الشيخ هو التوحيد، وأن ما عليه غالب الناس من استغاثة بغير الله ونحو ذلك هو الشرك. يقول: ولكنه تبين في سب دين الرسول، أي ظهر منه سب الدين بعد علمه بأن التوحيد هو دين الله والشرك هو الذي نهى الله جل وعلا عنه، ومع ذلك سب الدين مع ادعائه أنه عامل به. وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت. الله أنتوا أهل الكويت حتى التاريخ من الكويت. فتبين في مدح هؤلاء، يعني عرف الدين ومع ذلك يمدح الشرك ويمدح الطواغيت ويمدح عباد غير الله جل وعلا. تبين أي ظهر منه في مدح من عبد يوسف، هذا قبر عبد في ذلك الوقت، والأشقر ومن عبد أبا علي والخضر، والخضر كان في جزيرة فيلكة يعبد من الله جل وعلا، قيل أن فيه أثر الخضر فكان يمسى بحمد الله جل وعلا من الناس عالمه تركوه. قال: من أهل الكويت. وفضلهم، أي فضل المشركين هؤلاء على من وحد الله وترك الشرك. يفضل أهل الشرك مع علم أن فعلهم شرك، يعني يعلم التوحيد ويعلم الشرك، ومع ذلك يسب أهل التوحيد ويسب الدين ويمدح أهل الشرك ويسب من وحد الله وترك الشرك، يسبه. يقول: فهذا أعظم من الأول. لا شك الأول ما الذي فعل؟ هل سب الدين؟ ما سب الدين، غايته أنه أعرض عنه ومع ذلك كافر، فكيف بمن أعرض وأضاف على ذلك ماذا؟ السب. فهذا كفر والعياذ بالله وزيادة، كما ذكر الله جل وعلا قال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. إن الذين كفروا وظلموا زادوا على كفرهم. ففرق بين الكافر الذي لم يصد منه إلا الكفر والكافر المحارب للمسلمين المؤذي لهم، هذا شد كفرا. يقول وفيه قوله جل وعلا: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جاء ما عرف من أن هذا هو النبي الذي بشر به بالتوراة، وما عرفوا أن هذا هو دين الله جل وعلا كفروا به، فكفر اليهود بعد معرفة. قال: فلعنة الله على الكافرين. وهو أي هذا الرجل ممن قال الله فيه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إذا طعنوا في دينكم وهم كفار قاتلوا أئمة الكفر، فكيف بمن أقر بأن أنتم أهل التوحيد على حق وأهل الشرك على الباطل، ومع ذلك يسب أهل التوحيد ويمدح أهل الباطل؟ فلا شك في كفره وأنه من أئمة الكفر. ولذلك يقول الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. فلم يستثن الله جل وعلا من قابل الكفر إلا من إلا المكره. فهذا إذا سب الدين وهذا كفر وردة في الإجماع، وسب أهل التوحيد ومدح الشرك هذا كفر وردة، هذا يكفر ما لم يكن مكره بعموم قوله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره. وهو كذلك يدل على الكفر أيضا قوله جل وعلا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا الذي مدح الشرك وسب أهل التوحيد هل كفر بالطاغوت؟ لا، هنا كفر بالطاغوت أن يتبرأ من الشرك ويتبرأ من أهل الشرك، وأن يتبرأ بقلبه ولسانه وجوارحه وأن يفارقهم كما ذكرنا. فكيف بمن سب أهل التوحيد؟ فلا، هذا لم يكفر، فلم يأتي بشرط الإيمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث مسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. إذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة الدم والمال للمسلم ماذا؟ اشترط مع قول لا إله إلا الله أن يكفر بما يعبد من دون الله، مع أن لا إله إلا الله وحدها كافية، لأن لا إله أي لا معبود بحق، وهذا كفر وبراءة من الشرك وأهله، وإلا الله إثبات الألوهية لله جل وعلا. لكن قوله وكفر بما يعبد هذا من ذكر الخاص بعد العام لزيادة التأكيد والبيان والتوضيح، فدل على أكدية هذا الأمر لأجل أن لا يعزب عن ذهن بعض الناس. ويقول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالكفر والسحر والطاغوت وكل ما يعبد من الله، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، يقول لقريش هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يفضلون أهل قريش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم محق، عندهم الكتاب ويعلمون صدقه، وقال الله جل وعلا عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا عن علم، ومع ذلك قالوا للمشركين لما سألوهم أنحن أهدى أم محمد قال بل أنتم أهدى، فأنزل الله هذه الآية. فمن فضل دين المشركين والكافرين على دين أهل التوحيد فهو كافر، بل كافر وزيادة. النوع الثالث مما يكفر به الرجل قال من عرف التوحيد وأحبه واتبعه، عرف أن ما يدعو إليه الشيخ إفراد الله جل وعلا بالعبادة هو التوحيد، وأحب حب هذا التوحيد وعرف أنه دين الله جل وعلا، وعرف الشرك وهو عبادة غير الله جل وعلا وتأليه غيره وتركه، إذن هذا التزم بنفسه، في نفسه التزم ماذا؟ التزم التوحيد وترك الشرك. ولكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك، فهذا أيضا كافر. انظر إلى المسائل الدقيقة التي قد لا يتفطن إليه الناس. هذا رجل تزم ما كفر بالله جل وعلا، ما عبد غير الله ولم يشرك بالله جل وعلا طرفة عين، بل عبادته كلها لله جل وعلا وحده، ويحب هذه الكلمة، لكن لا يحبه الحب الذي هو أصل الحب، عنده بعض الحب، ونقض هذا الأصل ما في قلبه من الكراهة أن يدخل الناس في توحيد الله جل وعلا، وما في قلبه من المحبة أن يستمر الناس على الشرك والكفر. فلا يجتمع حب الله جل وعلا وحب توحيد الله جل وعلا وحب دينه مع إيش؟ مع حب أن يستمر أهل الشرك في شركه. من أحب الله لازم ضرورة أن يحب دين الله وأن يحب أولياءه، وأن يكون دين الله جل وعلا حبيبا إليه، وأن يبغض الشرك وأهله. لا يجتمع حب الله وحب التوحيد الحب الواجب اللازم في القلب الذي هو أصل الإيمان، لا يجتمع هذا مع كراهية أن يدخل الناس فيه. ولذلك هذا إيه؟ هذا قد نقض أصل إيمانه ولو فعل التوحيد، وإلا فكيف يدعي حب الله وحب التوحيد وقد التزم بنفسه، كيف يكره أن يدخل الناس فيه؟ هذا من المحال أن يكون هذا إيه؟ محبا لله جل وعلا، الحب الذي افترضه الله جل وعلا على العباد وهو أصل الإيمان. فإذا أحب الإنسان أو إذا كره دخول الناس في التوحيد وأحب بقاء أهل الشرك على شركهم ولو لم يفعل الشرك ولم والتزم التوحيد في نفسه فإنه كافر بالله جل وعلا. فدل الشيخ رحمه الله بقوله جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الله جل وعلا يقول: والذين كفروا فتعسا لهم، أي خسارة وبال، فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لماذا؟ قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لما كرهوا ما أنزل الله وأعظم ما أنزل الله جل وعلا ما هو؟ التوحيد. أعظم ما أتى به الأنبياء التوحيد. لما كرهوا هذا الأصل وهذا الدين جعلهم الله جل وعلا كافرين وأحبط أعمالهم. فدل على أن من كره دخول الناس بالتوحيد أن هذا كافر، لأن الكراهة أيها الإخوة ضد المحبة. فلا إله إلا الله التي يقولها والتي يلتزمها لم يأتي بلوازمها، ومن لوازم لا إله إلا الله ومن شروطها ماذا؟ المحبة لها، أن يحب هذه الكلمة. ومن لوازم محبة هذه الكلمة أن يحب أهلها ويحب دخول الناس والتزامهم لها. فإذا وجد في قلبه كراهة ذلك فهذا لم يوجد في قلبه أصل الإيمان أصلا، لأن المحبة ضد الكراهة. فمن لوازم الإيمان أن يحب دخول الناس بالتوحيد، فإذا وجدت كراهته لذلك دل ذلك على انتفاء المحبة اللازمة التي لا يكون مؤمن إلا بها، كما ذكرنا أصل ذلك عندما ذكرنا بالأمس الاستهزاء وغير ذلك، وأنه يناقض، وأن الإهانة تناقض ماذا؟ الإكرام والإعزاز. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فسوف يأتي الله بقوم. انظروا ذاك الله من؟ هذا صفة من؟ المرتدين. قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. انظروا إلى الصفة الأخرى، صفة المؤمنين وهم على الضد. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. حاسة الأهل الإيمان يحبون الله، يحبون الله ويحبهم الله، وهم للمؤمنين أذلة، يلينون الجناح ويخوضون معهم الكلام، ومع الكفار أشدة، ولا يجتمع شدة على الكفار مع محبة يبقى على الشرك والكفر، ولا يجتمع ذلة للمؤمنين وخضوع جناح مع كره أن يدخل الناس بالتوحيد. ثم قالوا يجاهدون، هذا إيش؟ يجاهد بقلبه ألا يدخل الناس بالتوحيد. فلا شك في كفر هذا وردته. وقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلا بد أن يكون الله جل وعلا أحب، وهذا كون إنسان يحب الله جل وعلا ورسوله أحب من كل شيء هذا من كمال الإيمان. لكن أصل الإيمان أن يحب التوحيد ويحب دخول الناس فيه، فهذا من أصل الإيمان لا من كماله. فمن كره دخول الناس بالتوحيد وأحب بقاء الناس على الشرك فهذا قد نقض إيمانه وكفر بالله جل وعلا. ولذلك نحن قد ذكرنا قبل ذلك مرارا أن من شروط الإيمان بل من ركني التوحيد ماذا؟ ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد فسرنا الكفر بالطاغوت بماذا؟ بالبراءة وبغض، لأن أصل الكفر وأصل المعاداة هو البغض والكراهة. فلا بد أن يكون الإنسان في قلبه كره للشرك وكره للمشركين، وأن يكون في وأن يصرح ذلك بلسانه ويكفر بهم وبين شركهم وكفرهم، وأن يجاهدهم بيده ما استطاع، أليس كذلك؟ هذا هو الكفر بالطاغوت الذي هو شرط الإيمان. فهل ترون الذي يحب بقاء أهل الشرك على شركهم، أترون هذا قد كفر بالطاغوت؟ هذا لم يأتي بأصل الكفر بالطاغوت، وهو إيه؟ ما في القلب، لأنه لا بد أن يكون في قلبه كراهة للشرك وكراهة لدخول الناس بالشرك، فهو يكره الشرك والكفر ويكره المشركين. ومن لوازم كرهه لذلك أن لا يكفر وأن يرجع إلى التوحيد. ومن لوازم محبة لا إله إلا الله الإيمان بالله أن يحب دين الله ويحب أولياءه ويواليهم. فمن لوازم ذلك أن يحب دخول الناس في الدين. فمن لم يأتي بذلك لم يأتي لا بالإيمان بالله ولم يأتي بالكفر بالطاغوت، ما أتى بأصل الكفر بالطاغوت، وهذا لا شك في كفره وردته والعياذ بالله. ولذلك متى وجدت في القلب كراهة وجود الموحدين ومحبة وجود الكافرين فقد انتفى أصل الإيمان وارتد وكفر بالله جل وعلا. قال الشيخ رحمه الله: النوع الرابع من سلم من هذا كله، أي وحد الله، عرف التوحيد والتزم، وعرف الشرك وتركه، ولم يسب الدين، ولم يمدح الكافرين، ولم يزين شركهم، ولم يكره أن يدخل الناس في التوحيد، بل يحب دخول الناس في التوحيد ويكره دخول الناس في الشرك. إذن سلم من الأصناف الثلاثة الأولى، واضح؟ طيب متى يكفر هذا؟ يقول: من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد، يصرحون بالذين يدعون التوحيد وإلى عبادة الله جل وعلا إفراد العادة، يصرحون بعداوتهم: هؤلاء كفار، هؤلاء ضلال، هؤلاء وهابية، هؤلاء سلفية، هؤلاء كذا وكذا، ما علم بدعوتهم يسبونهم. ليس فقط وراثة كلمة لا يعرفون، لا، عرف ما يدعو إليه السلفيون والموحدون، عرف ذلك ثم سبهم بعد ذلك. يقول: ويصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك. إذن قوموا على الشرك والكفر والعياذ بالله، يزينون للناس الباطل ويسبون أهل التوحيد. قال: وساعين، أي قوم هذا الرجل، في قتالهم، أي يجاهدون أهل التوحيد ليس باللسان فقط أو بالقلب، يجاهدونهم بالسيف. يقول طبعا قومه كفار لا شك. يقول: ويتعذر على هذا الرجل أن ويتعذر أن ترك وطنه يشق عليه، في صعوبة البلد قد نشأ فيه وعاش فيه، وحب الوطن كما يقولون من الإيمان وما شابه ذلك من الأمور الباطلة، فكره أن يفارق الوطن مع علمه بأن قومه على الشرك والكفر والعياذ بالله، بل على التصريح بهذا ومحاربة أهل الدين. قال: ويتعذر أن ترك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده، ويجاهد بماله ونفسه جهاد، يجاهد معه مع علمه بأن أهل التوحيد هم المشركون، وأن قومه هم المشركون، وأن أولئك أهل الحق وهؤلاء أهل الباطل، وهو ملتزم ما كفر بالله، أي لم يعبد بالله، لم يعبد غير الله، بل التزم التوحيد في عبادة الله جل وعلا، لكنه يجاهد التوحيد بنفسه وماله ويخرج معه في القتال. يقول: فهذا أيضا كافر، فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل، ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير. إذا اشترك معهم في قتال أهل التوحيد وهم يريدون قطع الدين، قال: هذا أكبر من ذلك بكثير كثير، أكبر من الأصناف التي ذكرت في القسم الأول. قال: فهذا أيضا كافر، وهو ممن قال الله فيهم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة إلى الشرك أركسوا فيها، ثم قال: فإن لم يعتزلوك ويكفوا ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أي هؤلاء الذين يريدون يؤمنوا من هؤلاء إن لم يعتزلوا ولم يكفوا اليد ولم وأظهروا السلم وجب الكف عنهم، فإن قاتلوا وجب قتالهم، وكانوا بذلك كفارا مرتدين. وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في شرح الأصول الست من التي ذكر الشيخ رحمه الله استلها من سيرة النبي، نذكرها على العجالة. من ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقد ذكرنا أن هذا من أعظم التولي، وهو أن يقاتل المسلم مع المشركين، يقاتل أهل التوحيد لصد دعوتهم وقمع أهل التوحيد والحق. ومنها كما ذكرنا سبب نزول قوله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذه نزلت في من كان مستضعفا في مكة لكنه كان قادرا على الهجرة وبقي في مكة ولم يهاجر مع وجوبها عليه، ثم أخرجه المشركون معه في بدر وكان كارها، فأصيب فقتل من ضمن مقتل في معركة بدر، فالصحابة قالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. وذكرنا قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قصة النزول، قال فتأمل كيف ترتب عليهم هذا الوعيد وأوجب لهم النار، وقد ورد أنهم مكرهون على تكفير سواد المشركين فقط، يعني هم كرهوا خرجوا كرها. يقول وقد ورد أنهم مكرهون ولم يقاتلوا، يعني هؤلاء الذين خرجوا ما قاتلوا، وإنما فقط كما قال ابن عباس كسروا سواد المشركين، أي ظهر أمام المشركين أنهم كثر فقط. يقول أنهم مكرهون على تكفير سواد المشركين فقط، يعني ما شاركوا بالقتال، ولكن السهام تأتي وتصيبهم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن فكيف بمن كثر سوادهم بغير إكراه، بل وأعان وظاهر وقال وفعل من غير استضعاف، أترى مع هذا شيء من الإيمان، أي يبقى شيء من الإيمان والحالة هذه؟ كلا. وقال جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال الطبري رحمه الله وهذا نهي من الله جل وعلا المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا، إلى أن قالوا معنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافونهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتظهروا لهم العداوة ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. هذا معنى قول إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقال جل وعلا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء، هذا شر، لو كانوا يؤمنون ما اتخذوهم أولياء، فدل على أن اتخاذهم أولياء كفر بالله جل وعلا، والمراد بالموالاة كالموالاة في مثل هذه الحال. وقد ذكرنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على كفر وردة من سكت عن المرتدين مع قدرته على الهجرة، كما في قصة مجاعة وكان كارها ولم يدخل في قوم مسيلمة، لم يؤمن مسيلمة، وقال لقد كنت على ما كنت عليه بالأمس، فقال له خالد لقد تركت ما كنت عليه بالأمس، وجعله بكونه لم يهاجر ولم يبعد لخالد ولم يكن مكرها، جعل سكوته عن مسيلمة مع أنه لم يوافقه ولم يقاتل معه، جعل سكوته كفرا وردة بالله جل وعلا. وقد ذكرنا أدلة ذلك من كتاب الله ونصوص أهل العلم الكثيرة في شرح الأصول الست. قال الشيخ رحمه الله وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه. هذا أول ثم قال نكفر بالعموم، قال كل المسلمين كفار، وهذا الشيخ بريء منه، بل الشيخ من أحرص الناس ومن أورعهم عن تكفير من لم يكفره الله ورسوله. وقد ذكر بأن لا نكفر إلا من أجمع المسلمون على كفره، بل لم يكفر حتى تارك المباني الأربع كما ذكر في أول الكلام. فهذا بهتان ظاهر من كتبه وكلامه. قال الشيخ كذلك قال ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وهذا كذب، الشيخ لم يوجب الهجرة، وقد اتفق العلماء على أن من استطاع أن يظهر دينه في بلاد الكفر والشرك فإنه لا يجب عليه الهجرة، ولكن تستحب ما لم يكن هناك مصلحة من بقائه كالدعوة وغير ذلك كما ذكرنا ذلك. والمراد بإظهار الدين ليس أن يتركوك تصلي وتصوم، ولكن إظهار الدين أن تخالف كل طائفة بما خالف به الشرع، فمن كان كفر بالشرك إظهار الدين أن تظهر لهم البراءة وأنك كافر بما هم عليه من الشرك وأن هذا شرك وكفر، ولو كان كفر بترك الصلاة إظهار الدين هو تركه هو فعل الصلاة وبيان أن تاركها عاص آثم أو كافر، ومن كان ترك الدين عندهم بالبدعة فيظهر الدين هو أيش أن يخالفهم ويذكر السنة وينشرها، فلو كان في بلد الإرجاء مثلا وينتشر قول المرجئة فإنه يظهر قول أهل السنة في الإيمان، أو كانت بدعة التشيع والرب يظهر قول أهل السنة في الصحابة وغير ذلك، هذا هو إظهار الدين. وأما أن يتركك تصلي وتصوم وتؤذن وتفعل وتشاركهم في مثل هذه الأفعال، هم في الأصل لا يخالفونك في هذه الأفعال، فكونك تصلي معهم وهم على الشرك لم تظهر دينك، لأنهم يظنون أنك معهم كما ذكرنا. فأظهار الدين أن تخالفهم بما خالفوا فيه الدين وتظهر الدين الذي خالفوه. وكما ذكرنا أن أما إذا كان الإنسان في دول كفر يعني كالنصارى مثلا كفار الأصليين واليهود، فإن أظهار الدين هو إقامة الإسلام، فإذا علموا بأنه مسلم ويظهر إسلامه ويترك يصلي ويصوم فهذا كاف، لأن اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن المسلم يخالفهم في الدين جملة وتفصيلا فيعلمون ذلك. إذا علم النصارى أنك مثلا مسلم فهم يعلمون أن المسلم يخالفهم أصلا ولا يظنونك معهم، بخلاف لو كنت في بلد مشركون شركهم في الطواف بالقبور والاستغاثة بالأولياء، هم يصلون ويحجون وعندهم أذان، فإذا رأوك تصلي معهم وتصوم ولم تنكر عليهم شركهم هل يظنونك على خلاف معهم؟ لا، ولذلك يظنونك معهم. فالبراء ليس هذا أن يتركوك تصلي، بل البراء أن تظهر أن ما هم عليه شرك وكفر وتنكر عليهم وتعلن ذلك، فإن لم تستطع ذلك وجبت عليك الهجرة. أما النصراني فيكفي أن يعرف أنك مسلم، ثم بعد ذلك ماذا؟ يعلم أنك مخالف له تمام. فإذا تركوك تصلي في ديارهم وتفعل ما يجب عليك من فرائض الله فهنا إيش؟ لا بأس بالمقام، وإن كان يستحب لأجل أن لا يعرض الفتنة. فالشيخ رحمه الله لا يوجب الهجرة إلا من لم يقدر على إظهار دينه، فكذبوا عليه وقالوا يوجب الهجرة على كل أحد حتى من استطاع إظهار الدين. قال وإنا نكفر من لم يكفر، وهذا كذب على الشيخ، ما كفروا إلا من كفر، ومن لم يقاتل، وهذا أيضا كذب. قال الشيخ مثل هذا وأضعاف أضعافه، أي من الكذب والبهتان الذي ألزق بالشيخ رحمه الله وهو منه بريء، وله رحمه الله تعالى أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء قبله، فقد قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله جل وعلا قال جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، كل رسول فلا بد من عداء، فإن هكذا يبتلي الله جل وعلا عباده. قال الشيخ وانظروا إلى الكلام، يقول وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، أي الصنم موضوع على قبر عبد القادر الجيلاني ومن أحمة الحنابل القرن الخامس رحمه الله. قال وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما من الأصنام التي قيمت على الأضرحة والقبور لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول أنا هذا كلام كله، يقول إذا كنا أنا لا أكفر من عبد قبر البدوي واستغاث به وعبد الجيلاني وعبد هذه الأصنام، إذا كنت ما أكفره حتى يبين له، فإن لم يبين له لا أكفره لأجل جهله، لأن الجهل في ذلك الزمن ماذا؟ غالب، مع أن هذا المسألة الظاهرة، لكن إذا غلب الجهل في زمان أو في بقعة من البقاع غلب الجهل، فإن حتى هذه المسألة الظاهرة لا يثار في التكفير حتى يبين لهم الحجة، بخلاف إذا كان الإنسان في زمن انتشر فيه العلم. فهنا يقول الشيخ لا نكفر هؤلاء، إذا كنت لا أكفر هؤلاء لأجل جهلهم فكيف أكفر من لم يشرك أصلا أو من لم يهاجر إلينا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذه الكلمة إنما قالها الشيخ رحمه الله في أول الدعوة قبل ظهور ذلك. ولذلك لما سئل الشيخ فيما أذكر الله أعلم، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، لما سئل عن هذه عن كيف يجمع بين هذا الكلام كلام الشيخ حنان الوهاب لا نكفر من عبد الصنم وله نصوص صريحة في تكفير هؤلاء، قال الشيخ عبد اللطيف أن هذا كان في أول الدعوة قبل أن تنتشر، في بداية الدعوة الناس على الجهل إلى الآن لم ينتشر العلم والتوحيد. وقال الشيخ صالح العبود حفظه الله يقول قد أشكلت علي هذه العبارة، يقول فالتقيت بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه على الغداء، يقول فسألت وقلت يا شيخ هناك عبارة الشيخ أشكلت علي، قال ما هي؟ قال هذه العبارة قول الشيخ الإمام وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم كما ما ذكر هنا. يقول فأطرق الشيخ بن باز فترة، يقول حتى يعني ندمت أني سألته، يقول ثم بعد قليل قال هذا لعل هذا كان في أول الدعوة قبل أن ينتشر العلم، يقول هذا كان في أول الدعوة. نقول نعم، هذا اللي ذكر الشيخ عبد اللطيف رحمه الله. أن هذا كان في أول الدعوة، ثم لما انتشر العلم وانتشرت الحجة وأرسل الكتب وظهرت صيته وظهرت دعوته أصبح يسلم يكون لأحد عذر. فكل من عبد الأصنام بعد ذلك هذه القبور وغيرها كفر بالله جل وعلا. يقول بل نكثر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله، فرحم الله امرأ نظر نفسه وعرف أنه ملاق لله الذي عنده الجنة والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. رحم الله الشيخ وغفر له هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. ولا الكفار، متى إذا إعانة مسلم كافرين متى تكون كفر غيره؟ يقول الشافعي في الأم رحمه الله، قيل للشافعي: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم، هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين؟ قال الشافعي رحمه الله: لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام، أي ثبتت له بيقين، إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان، كفر واضح وبالشك ثم يثبت على الكفر. قال: وليست الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم أي الكافر في نكاية المسلمين بكفر بين، ليس هذا بكفر بين. يقول: فقلت للشافعي المزني: أقلت هذا خبرا أم قياسا؟ قال: قلته بما لا يسع مسلما علم جهله أظن جهله عندي أن يخالفها بالسنة المنصوصة. ثم ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة رحمه الله. ويقول أبو بكر بن عربي رحمه الله في أحكام القرآن في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم، يقول في المسألة الرابعة: من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب بن أبي بلتعة حين قصد بذلك اتخاذ اليد.